أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم

قال أنا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا Thank you. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت فنادى من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فكلي واشربي وقري غيما فكلي واشربي وقري عينا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد قال إني عبد آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حي Oh, no, no, no.

أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق ما الحق وما أدريك ما الحق كذب ثمود وعاد بالقارعة وما أدريك ما الحق فتكذب فوق